مركبي سيري في طريقي سيري ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي الرياح لو فيه ظلام في الوجود قلبي قلبي قلبي أنا ملاح قلبي أنا ملاح قلبي أنا ملاح يا بخت من آسى دنيا عشان كل البشر يرتاح يا مركبي سيري سيري سيري سيري استعديت لامتحان القبول في معهد الموسيقى العربية، اتمرنت كويس على غنى وتعلموه كيف يكفو فجفا. علموه كيف يكفو فجفا ظالم لاقيت منه ما كفى جعلوا ذنبي لديه سهري جعلوا ذنبي لديه سهري أنا نعيد يا ريت كنت فاكر كلمات الأغنية يا أستاذ عبد الحليم كنا سمعناها كلها. معلش. وبعدين بعدين التحقت بمعهد الموسيقى العربية وقعدت فيه سنتين، وفي خلال يعني تاني سنة كان اتفتح المعهد العالي للموسيقى المسرحية، وناس كتير من أصحابنا نصحوني إن أنا أقدم في المعهد ده، وفعلا اقتنعت بالفكرة ودخلت امتحان القبول كعازف على آلة اسمها الكلارنيت ونجحت. وكان رئيس اللجنة دي الأستاذ محمد حسن الشجاعي اللي هو دلوقتي مستشار قسم الموسيقى بالإذاعة، ويومها الله يمسيه الخير انبسط مني واداني قرش على سبيل التذكار. في الواقع أنا يعني الحكاية أذكرها كويس، لأن كل ما بسمع صوت عبد الحليم كل صورة يعني أول مقابلة لي معاه تبرز قدامي، وأشعر بشيء من السرور لأني بعتبر عبد الحليم زي صديق الصغير أو ابني إذا شاء يعني من ناحية الفنية. واللي أذكره في المسألة أني كنت مفتش في وزارة التربية والتعليم ومفتش موسيقى بطبيعة الحال، وكان من اختصاصي ان امر على الوجه البحري ما فيه المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس الصناعية والمؤسسات وغيرها. ففي يوم كنت بزور الزقازيق وأثناء تفتيشي على فرقة المدرسة بالموسيقى، واستمعت للفرقة وشفت المجهود اللي بذله المدرس والطلبة، وقعدت أسأل الطلبة شوية أسئلة في قواعد الموسيقى. فوجدت طالب يعني بيجاوب إجابة صح كده وبشجاعة وبروح كويسة، فسألته عن اسمه، ولأذكره ان انا اوصيت المدرس بيه خير، لانه قلت له ده طالب كويس واعتقد انه هيكون له يعني شأن موسيقي يوم من الايام. على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. أنا كنت بحضر كل محاضرات التمثيل كمان، وبقيت احضر معظم محاضرات الاستاذ فتوح نشاطي والاستاذ المرحوم جورج ابيض، وبقيت اذاكر كمان كل الدروس اللي كنت باخدها في معهد تاني كنت بروحه مرتين في الاسبوع، معهد موسيقى اسمه معهد هيكمان. واعتقد ان دفعتنا في المعهد كانت اهم دفعة اتخرجت منه لغاية دلوقتي. الدفعة دي كان فيها مثلا السيدة فايدة كامل، والاستاذ كمال الطويل، والاستاذ عبد العظيم عبد الحق، والأستاذ علي إسماعيل، والأستاذ أحمد فؤاد حسن، والأستاذ أمين عبد الحميد، والأستاذ محمد بخيت، وفنانين كتير جدا من المعروفين حاليا. وفي الوقت ده يعني اللي كنا فيه سوا كل المجموعة دي، كان الأستاذ كمال الطويل في قسم الأصوات، ومع ذلك كان بيحاول إن هو يلحن، وكان والده مؤلف له قصيدة اسمها دعاء. الأيام دي كانت بالنسبة لنا أيام قحط، نسهر مثلا سهرة وبعدين نرجع، مفيش مواصلات فنرجع على رجلينا طبعا لأن ما معناش فلوس عشان ناخد تاكسي، نقعد نسلي الوقت بمطلع قصيدة الدعاء اللي هو كان يا سيدي عبارة عن كلامه بيقول يعني ينطبق على حالتنا: إلهي ليس لي إلاك عونا فكن عوني على هذا الزمان. وكان كمال الطويل يعني يتمنى ان السيدة فايدة كامل هي اللي تغني الغنوة دي، وفعلا فايدة غنت اللحن ده: إلهي ليس لي إلا كعونا الله. وكمال الطويل كان من أول الناس اللي تعرفت بيهم في معهد الموسيقى، وبسرعة تفهمنا وتلاقت أحاسيسنا، وكنا ما بنسيبش بعض أبدا إلا علشان نروح كل واحد ينام في بيته. كنا دايما بنذاكر سوا ونسهر سوا على الخير والشر، دايما سوا، وما كانش حد فينا لسه حدد مستقبله. يعني الصداقة اللي كانت بيني وبين كمال الطويل ما كانتش صداقة بين ملحن ومطرب أبدا، كانت صداقة أساسها الفهم والتلاقي في الإحساس، وده هو اللي اتسمت بيه كل أعمالنا بعد كده. بعد ما التحقنا في معهد الموسيقى في سنة أولى، كنا ساكنين في شارع الشيخ سلام حجازي في بركة الفيل، كنا ساكنين في أوضة إيجارها جنيه في الشهر، وكان مرتب إسماعيل في الوقت ده 3 جنيه ومرتب محمد مش أكتر من كده كتير. بعد كده اتنقلنا من الأوضة اللي في شارع الشيخ سلام حجازي وخدنا شقة في الروضة، كل يوم والتاني نوظف فيها حاجة، نشتري لها حاجة، يعني نجيب كرسي كنبة مش عارف ايه. وبعدين لا، قبل ما تسيب شارع الشيخ سلام حجازي، محمد اخوك بيقول عنك حاجة لطيفة قوي. بيقول ايه؟ كان عبد الحليم هو اللي ماسك مزنية البيت، وكان هو اللي بيتولى مسائل الاكل من أول ما يشتري الطلبات لحد ما يحضر السفرة، عشان اسمعين وأنا بنشتغل الصبح وعبد الحليم بروح المعهد بعد الظهر. ونجيت للحق عبد الحليم كان طباخ هايل، ويا ما أكلنا من إيديه ألوان وأشكال. ولأنه مرة عمل لنا ملوخية بالسكر. الله يكسفك يا محمد. حصل ولا ما حصلش؟ أيوة حصل، لكن والله العظيم ما كنت أنا السبب، إسماعيل هو اللي كان السبب. كنا يا سيدي في أيام الامتحانات، وإسماعيل حكم رأيه إننا لازم نطبخ ملوخية. قلت له الملوخية بتاخد دوشة يا إسماعيل، وما فيش دلوقتي ملوخية. أم قال لي أنا نفسي في الملوخية يا سيدي، دي الملوخية لسه بشاير. قال لي أرجوك يا عبد الحليم علشان خاطري أنا نفسي فيها، أعمل إيه؟ نزلت اشتريت الملوخية، وبعدين جبت الكتب وفضلت أقطف في الملوخية وأذاكر وأطبخ وأذاكر، أفصص التوم وأذاكر، أسلق اللحمة وأذاكر، وأعمل التقلية وأذاكر. ومن دوشة المذاكرة وبور الجاز جيت أجيب بطرمان الملح، جبت بطرمان السكر. وكان يومها إسماعيل عازم جماعة أصحابه، وبقت يعني فضيحة. لكن الحمد لله أول ما اتنقلنا لشقة الروضة جت أختي من البلد وعاشت معانا وريحتني من الحكاية دي. طب إيه رأيك بقى إنك تسمعنا حاجة من اللي كنت بتغنيها وإنت بتطبخ؟ أنا كنت بقول أي حاجة تيجي على بالي الحقيقة، ويعني مثلا كان كمال الطويل تبص تلاقيه يجيب مثلا جورنال عايز يلحن أي كلام، أي كلام يخطر على باله في الجورنال، شعر، أي شعر يقع في إيده، أي غنوة تقع في إيده، أي كلام يقع في إيده. تبص تلاقيه مثلا ساعات يمسك الجورنال يفتحه ويروح ملحنه، واخد بالك؟ يقول لك مثلا قال اليوم رئيس الوزراء انه في يوم كذا قال له كذا هذا الرجل اخرج من هذه الوزارة لانك مش عارف ايه وايه، يعني حاجة كده. على فكرة كمال ساعات يوضع الحان ما يكون لهاش كلام عنده، يعني يعمل مزيك، يعمل مزيك على اي كلام، على اي كلام. وبعدين يعني بعد كده يجي مثلا اي واحد من زملاء المؤلفين الشعراء يعني ويحط كلام على المزيك، لكن في الغالب بيستعملوا الفاظ من اللي بيقولها كمال. يعني مثلا لو عرفت انت انه غنوة على قد الشوق، كمال مثلا اللي حط على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، هو اللي حط كلام على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل، والقلب الخالي الحلو المالي وانت بتتكلم. يعني نفس حاجات لما ما كانش يلاقي حاجة يفضل يلحن اسمه ازاي كمال الطويل تتتتم كمال الطويل، وانا اقول له لا لا لا يقول لك كمال الطويل تلا لا كمال الطويل تلا لا كمال كمال حاجه. وبقى ساعات مثلا يقول لك كمال الطويل كمال الطويل كمال الطويل يا عيني كمال الطويل يا سيدي كمال الطويل يا اخوي، حاجات كده. وبعدين يروح واخدها في لحنه بعد كده. أغنية قلو روحولو روحولو روحولو روحولو المدينة ترى روحولو وشهدوا باركوا وعهدوا نبينا روحولو روحولو روحولو روحولو المدينة ترى روحولو وشهدوا باركوا وعهدوا نبينا روحولو وشهدوا ترى وباركوا وعهدوا روحولو وشهدوا ترى وباركوا وعهدوا وعهدوا نبينا محمد نبينا روحوا للمدينة. في الوقت ده كنت انا في اخر سنة في المعهد، وكنت ابتديت احس ان المستقبل بينتظرني كعازف مش كمطرب. ويوم الحظ ما يساعدني قوي اقدر اعزف في الاوبرا زي الطلاينة اللي شفتهم في فرقة الاوبرا، الا اني كنت في المدة اللي قعدتها في مصر اتعرفت بفنانين كتير وابتديت احضر سهراتهم كسميع مش كمطرب ولا حتى كعازف، لان آلة الاجواء اللي كنت بعزف عليها ما كانش لسه لها مكان في التخت الشرقي اللي بيصاحب المطربين. المهم في سنة 48 اتخرجت من المعهد العالي للموسيقى المسرحية، وانتهت مرحلة من حياتي وابتدت مرحلة جديدة. في الفترة اللي بعد كده كنت فاضي، خلصت المعهد ومنتظر البعثة، فسافرت مع كمال الطويل الإسكندرية وقعدنا هناك كم يوم نتنطط من بلاج لبلاج ونتفرج على الفنانين المعروفين. وفي الفترة دي قدرت أقنع كمال أنه ملحن موهوب، ويا ملحن وأنا غنيت له الألحان اللي كان بيعملها، وبقى كمان لما يسمع ألحاني يقول لي الله، حاجة عجيبة، يظهر فعلا إن أنا ملحن. وبعد كام يوم جات الفلوس خلصت، وعشنا بقى عم شكوك في شكوك، نستلف من البقال من المكوجي، لغاية ما ضاق بينا الحال جدا ومشينا كده على رجلينا أنا وهو، ما احناش عارفين احنا بنعمل ايه. المهم ان كمال واحنا ماشيين راح مألف وملحن غنوة على اسكندرية وعلى الفلس اللي احنا فيه، وبعد كده يعني بقت غنوتنا كل ما نروح اسكندرية ونفلس، لانه يعني كان دايما الحاجة دي تحصل. فكان كده يا اسكندرية تتتتا صبرك علي تترى، يا اسكندرية ترارا صبرك علي ترارا، ما ضاعت فلوسي ضيعت الماهية وقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. الله الله. مش عارف اقول يعني بالنسبة لكمال الطويل يعني دلوقتي الحان دلوقتي يعني اهو، يعني المهم انه يعني الموهبة موجودة في اساسا. اه طبعا. رجعنا لمصر وقعدت انتظر جواب الوزارة علشان البعثة حوالي سنة تمام، واخيرا جالي الجواب بعد غياب. مش بالسفر لإيطاليا، لا أبدا، بإلغاء البعثة، لأن البعثات في الأيام دي كانت كلها وسايط. جاني الجواب بيقول لي أنك أنت مش هتسافر لإيطاليا، وفيه أمر تكليف بالسفر لطنطا لأنهم عينوني مدرس موسيقى هناك. قلت لنفسي الله، طب وأنا إيه اللي يوديني طنطا؟ يعني أبعد عن مصر وسهرات الفن في مصر؟ لا بلاش حكاية الوظيفة دي. بعدين رجعت أفكر، قلت لكن إزاي؟ طب واصرف منين؟ يعني هفضل حمل على أخواتي حتى بعد ما تخرجت من المعهد؟ لا لازم أسافر. وتوكلت على الله وسافرت على طنطا، وكنت عمري ما رحتها قبل كده. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق تعني الطريق، ما تعبت أنا تعني الطريق، وبصبر نفسي وبدوس على نفسي وبدون كربي مع طمع الشام. قمت من مصر حوالي الساعة 5 الصبح، ووصلت طنطا بدري، فرحت زرت السيد البدوي وقريت الفاتحة لوالدتي ووالدي، وطلبت من ربنا انه يوفقني في حياتي الجديدة، ولو علشان ارد الجميل للناس اللي لهم فضل علي. يا رب يا رب سبحانك يا والكل لك في النهاية رحت المدرسة ودخلت على الست النظرة وقدمت لها نفسي، لكن فضلت بصالي وتبحلق فيا وتبصلي من فوق لتحت وقالت لي حضرتك مدرسة موسيقى؟ قلت لها ايوه فندم. قالت لي كان حضرتك صغير قوي. فقلت لها اعمل ايه؟ ففضلت تاخد وتدي معاه لغايه ما طلعت لها اوراق التعيين والبطاقه الشخصيه، واستغربت جدا مع يعني انا ما كنتش صغير، كان عندي حوالي 20 سنه. المهم ادتني جدول الحصص ودخلت الفصل. تعبت شويه في الاول مع البنات، لكن قدرت اخليهم يحترموني بعد كده ويحبوا الموسيقى زي بالظبط ما بيحبوا العلوم التانية واحسن شويه. يا ترى بالطريقة اللي عملتها في شارع الحب، النضارة والعصاية والشنب لا ابدا، خليتهم يحسوا اني اخ كبير لهم. طيب يا استاذ عبد الحليم، نرجع لموضوعنا. كنت ساكن في مصر في الوقت ده، وبقيت اسافر كل يوم في قطر الساعة 5 على طنطا، وكانوا ادوني مدارس تانية غير طنطا كمان. بقيت اخلص من طنطا اروح على المحلة، اخلص من المحلة اروح سمنود، واخر النهار ارجع لمصر. كلها يا ترى كانت مدارس بنات؟ كل المدارس اللي اشتغلت فيها كانت مدارس بنات. يا ترى نقدر نقول اشمعنى مثلا؟ والله اسأل الوزارة. المهم اني تعبت جدا من الصحيان بدري والسفر كل يوم، وما صدقت ان السنة الدراسية خلصت، وعملت المستحيل عشان اتنقل مصر، لكن ما امكنش. ومن غير ما ارجع لاخواتي ولا اخد رأي اي حد من اصدقائي، قررت بيني وبين نفسي اني استقيل. اخواتي واصدقائي وكل الناس اللي يعرفوني فضلوا يمنعوني من الاستقالة، وفضلوا يجروا في وزارة المعارف علشان اتنقل مصر، وكانت الاجازة قربت تخلص. قلت لهم انا هستنى لغاية ما تظهر حركة التنقلات، واذا ما اتنقلتش انا هستقيل. وظهرت الحركة واتنقلت فعلا، بس للزقازيق مش لمصر. فالحقيقة ابتديت اتردد في الاستقالة، لان الزقازيق بالنسبة لي هي وطن صغير فيها أهلي وأصحابي والناس اللي تربيت معاهم واللي عشت معاهم طفولتي. واتنقلت للزقازيق فعلا وسكنت فيها، وقلت أوفر على نفسي السفر كل يوم لمصر. لكن بعد أيام قليلة اكتشفت حاجة غريبة جدا، اكتشفت أن الزقازيق اتغيرت كتير. أغلب معارفي وأصدقائي اتنقلوا منها، اللي راح يتعلم في مصر واللي توظف. حسيت بالوحدة والضيق، وتأكدت اني لازم اسافر وعايش في القاهرة، لانه يعني اذا كانت البلد اللي تربيت فيها حسيت اني غريب وعايش في وحشة. وفعلا رجعت تاني لحكاية السفر كل يوم، لكن لما كنت بتعب كنت بستنى في الزقازيق. وانتهت السنة الدراسية واتنقلت، بس المرة دي مصر، ورحت مدرسة البغالة الابتدائية للبنات برضو. ايوه، يظهر ان فترة التدريس ادتك فترة كبيرة عن احاسيس الشباب عموما ومشاكلهم، وعشان كده بيتجاوبوا مع اغانيك بسرعة. كل ظاهرة في حياة الانسان بترسم خط في شخصيته، ويمكن المسألة دي بتكون واضحة في الفنان، لانه بطبيعته بيكون اكثر حساسية. وبعدين وبعد فترة اتكونت اوركسترا الاذاعة، وقدمت الامتحان فيها ونجحت، وتعينت كعازف ابوة ب25 جنيه في الشهر. على طول رحت مقدم الاستقالة وسبت الوظيفة وانا غير اسف عليها. شفت واخداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه شفت واخداني امان لحد فين شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه. أول أغنية سجلها عبد الحليم حافظ للإذاعة كانت بعنوان شكوى وهي من كلمات إبراهيم رجب ولحن كمال الطويل، وأول أغنية أذيعت لعبد الحليم كانت لقاء وهي من شاعر صلاح عبد الصبور ولحن كمال الطويل أيضا. أيوة ده صحيح. الأغنية دي كان لها ظروف غريبة جدا، يعني أنا ما كنتش لسه قدمت مطرب في الإذاعة ولسه لجان الإذاعة اللي بتمتحن المطربين ما امتحنتنيش، لكن أنا دايما كنت بحكم صداقتي لكمال الطويل وعلاقتي به كنت بحفظ كل الألحان اللي بيعملها، واللحن ده كان هو عامله لمطربة ناشئة وتعمل له توزيع موسيقي جديد لأنه هو كان بيعتبر أن دي تجربة لازم ياخدها، ففعلا تعمل له توزيع كويس، عمل التوزيع الأستاذ فؤاد الظاهري. وبعدين أنا بحكم عملي كعازف في فرقة الإذاعة كنت بشتغل معاهم يعني مشترك في العزف، ومرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حاولوا يسجلوا اللحن فيظهر أنه المطربة التوزيع الموسيقي كان غريب على ودنها فكان بيلخبطها، فكمال اتضايق جدا وحسيت أنا أنه هو متضايق، فأخذته على جنب وقلت له يا كمال أنا مستعد أغني اللحن ده. قال لي لا إزاي هتغني إزاي إذا كنت أنت لسه ما يعني ما أنتش مطرب في الإذاعة ولا بتاع. قلت له لا مش مهم أنا أغني ويتقدم بصوت أي حد يعني. فهو قال لي طب يعني أنت حافظه؟ أو قلت له حافظه، وفعلا عملنا بروفة واحدة ورحنا مسجلينه من أول مرة. بس مش ده أول لحن تزعلي في الإذاعة كمطرب يعني. طيب قبل ما ننتقل إلى أول لحن أو تاني لحن، يا ترى نقدر نسمع منك جزء من شكوى؟ أيوة أنا فاكره كويس لأنه الحقيقة يعني لحن يعبر عن اتجاه كمال الطويل كان وقتها في المزيكا. أروح لمين وأشكي أروح لمين وأبكي وانت منايا وانت هنايا. طب حاجة جميلة فعلا يعني ده كأول لحن الكمال الطويل وكأول حاجة غنيتها حاجة لطيفة فعلا. بس وزعت لي كانت قصيدة لقاء برضو ألفها شاعر الصديق صلاح عبد الصبور ولحنها برضو كمال الطويل. بعد I'm بعد كده. انما المهم ازاي انا غنيت في الاذاعه. كمال بعد ما سمع التسجيل ودايما طبعا كان بيسمعني في كل الالحان اللي هو بيعملها واحنا بنهجس كده يعني, ف اصر اصرار انه هو لازم يخليني اغني في الاذاعه. طب يا كمال ما انا دلوقتي كويس وعازف موسيقى ويعني ده هو ده اتجاه. قال لي لا يمكن ان انت صوتك يحجب عن الناس. ف يعني اجبرني على ان انا اقدم طلب للالتحاق في الاذاعه كمطرب. وبعدين قدمت فعلا الطلب ودخلت اللجنة وامتحنت ورفضت اللجنة صوتي. بعد كده كمال اتضايق جدا من هذا القرار وقال لي لا يمكن انا برضو لازم هخليك تغني. طب ازاي يا سيدي اذا كانت اللجنة رفضت صوتي؟ قال لي احنا مكونة اللجنة من 5 اشخاص, لو وافقنا 3 معنى كده انك انت ممكن تغني في الاذاعة. طيب يا كمال انا يعني انت عايز ايه؟ قال لي تعال النهاردة بالليل انا هقدمك للاستاذ حافظ عبد الوهاب وخليه يسمع صوتك. انا فاكر اول ما رحت اذاعه كان في لجنه ثلاثيه مكونه من الاستاذ حافظ عبد الوهاب, الاستاذ عبد الحميد عبد الرحمن وانا, وكان مهمتها اختيار الاصوات الجديده او اعتماد الاصوات اللي بتقدم للميكروفون. فحافظ سمع عبد الحليم وبعدين لقيته يعني مبهور وقال لي ده حاجه خامه جديده خالص وحلوه قوي. قلت له يعني انت موافق على رايي؟ قال لي موافق قوي. ودخلنا احنا الاثنين لعبد الحميد عبد الرحمن وقال قلنا له تسمعوا في تسجيل من التسجيلات. ودي كان بدايه اعتماد صوت عبد الحليم فعلا للاذاعه. بمجرد ما اللجنه وافقت على اعتماد صوت عبد الحليم ابتدينا نفكر في الاسم, لان اخوه كان بيغني في الوقت ده. وقلنا بقى لازم علشان ما يحصلش لبس بالنسبه لاسمه نغيره. فقلنا عبد الحليم علي, وبعدين طلع الاستاذ عبد الحليم علي اللي هو كبير مفتش للموسيقى في وزاره التربيه والتعليم, كان قائد اوركسترا, فجايز يبقى يعني في لبس برضه. وبعدين الحقيقه الاستاذ حافظ عبد الوهاب اللي كان متحمس جدا لعبد الحليم كان موجود في اللجنه, فلفت نظري يعني كان نفسي كده يعني ان الحاجه تتعمل يعني فيها نوع من الاعتراف بالجميل لحافظ. والله يا عبد الحليم لما شاف حب له فلم يبخل علي بأنه يحمل اسمي عربونا للحب والوفاء اللي بيحملهم لي واللي أنا بحملهم له وبعتبره ابني الروحي. كنت فين وأنا فين جتلي منين؟ الأيام دي كانت غايبة عني فين؟ بعد كده كان لازم أني أبحث عن ملحن تاني جديد وعنده اتجاه تاني يختلف عن اتجاه كمال, لان انا عارف ان كمال موسوس في الحانه وقلق بالنسبة لاي عمل بيعمله خصوصا اذا كان عمل فني. وغنيت لكل الملحنين تقريبا اللي كانوا بلحنوا في الإذاعة, غنيت لملحنين كتير قوي, الأستاذ خليل المصري, الأستاذ صلاح محمود, الأستاذ عبد الرؤوف عيسى, الأستاذ محمود الشريف, الأستاذ عبد الحليم ميرا, كلهم يعني. أنا أذكر أن أنا غنيت لكل الملحنين اللي في مصر ما عدا الأستاذ أحمد صدقي والأستاذ زكريا أحمد. كنت ببحث في دول عن الملحن اللي أقدر أحس بيه ولاقي إنه هو ملحن يتجه اتجاه جديد يختلف عن اتجاه كمال الطويل, الاتجاه الجديد هو كمان. وفي يوم جه الأستاذ حافظ عبد الوهاب وقال لي أنت لازم تتصل بملحن طلب انك تغني معاه في ركن الاغاني الشعبية اللي هو بيقدمها. فسألته عن اسمه. الملحن ده كان اسمه الاستاذ محمد الموجي. رحت وقابلته وكان اول مرة اشوفه فيها. فقلت له استاذ محمد انا ايه الالحان اللي انا هغنيها؟ فسمعني لحن وقتها كان اسمه عيني عيني. فحسيت وان كان اللحن ما هواش قوي قوي، انما حسيت انه الملحن ده مش ممكن يكون بس ده تلحينه. فقلت له يا استاذ محمد انت ما عندكش الحان تانية؟ قال لي انا عندي الحان تانية كتير قوي، بس الحان كبيرة يعني ما تنفعش الاركان الشعبية. قلت له طيب ما لو سمحت تسمع هذه. وبعدين سمعني اغنية اسمها صفيني مرة، وسمعني اغنية اسمها بتقول لي بكرة، وسمعني اغنية اسمها ظالم. حسيت من الالحان دي انه ده الملحن اللي انا بدور عليه علشان يقف معايا جنب كمال الطويل. وحسيت انه هو انسان، الى جانب انه هو فنان كويس، انه انسان يتمتع بقلب طيب، وانه انسان طموح عايز يوصل. ونشأت بيني وبين محمد الموجي صداقة كبيرة زي اللي نشأت بيني وبين كمال الطويل. ومن يوم ما شفته لغاية دلوقتي لم نفترق، ولم يحدث انه جه مناسبة الا ما كان محمد واقف جنبي فيها. اللي حتقولوا عليه